وهاد إليه الجيش أهدى وما هدى، ومستكبر لم يعرف الله ساعة، رأى سيفه في كفه فتشهد. هو البحر وصفيه إذا كان ساكنا، على الدر واحذره إذا كان مزبدا. فإني رأيت البحر يعثر بالفتى، وهذا الذي يأتي الفتى متعمدا. تظل ملوك الأرض خاشعة له، تفارقه هلكا وتلقاه سجدا، وتحيي له المال الصوارم والقم، ويقتل ما تحيي التبسم والجد. ذكي تظنيه طليعة عين، يرى قلبه في يومه ما ترى غدا. وصول إلى المستصعبات بخيله، فلو كان قرن الشمس ماء لأورد. لذلك سمى ابن الدمستق يومه مماتا، وسماه الدمستق مولدا. سريت إلى جيحاء من أرض آمد ثلاثة، لقد أدناك ركض وأبعد. فولى وأعطاك ابنه وجيوشه جميعا، ولم يعط الجميع ليحمد. عرضت له دون الحياة وطرفه، وأبصر سيف الله منك مجردا. وما طلبت زرق الأسنة غيره، ولكن قسطنطين كان له الفدا. فأصبح يجتاب المسوح مخافة، وقد كان يجتاب الضلاص المسردة. ويمشي به العكاز في الدير تائبا، وما كان يرضى مشي أشقر أجرد. وما تاب حتى غادر الكر وجهه جريحا، وخلى جفنه النقع أرمدا. فلو كان ينجي من علي ترهب، ترهبت الأملاك مثنى وموحدا. وكل امرئ في الشرق والغرب بعده يعد له ثوبا من الشعر أسود. هنيئا لك العيد الذي أنت عيده، وعيد لمن سمى وضحى وعيد. ولا زالت الأعياد لبسك بعده، تسلم مخروقا وتعطى مجددا. فذا اليوم في الأيام مثلك في الورد، كما كنت فيهم أوحدا كان أوحدا. هو الجد حتى تفضل العين أختها، وحتى يكون اليوم لليوم سيدا. فيا عجبا من دائر أنت سيفه، أما يتوقى شفرتي ما تقلد. ومن يجعل الضرغام للصيد بازه، تصيده الضرغام فيما تصيد. رأيتك محض الحلم في محض قدرة، ولو شئت كان الحلم منك المهندا. وما قتل الأحرار كالعفو عنهم،

الملك القرم أبي محمد، القانص الأبطال بالمهند، ذي النعم الغر البواد العود. إذا أردت عدها لم تعدد، وإن ذكرت فضله لم ينفد. ماذا الوداع وداع الوامق الكمدي؟ ماذا الوداع وداع الوامق الكمدي؟ هذا الوداع وداع الروح للجسد. إذا السحاب زفته الريح مرتفعا، فلا عدا الرملة البيضاء من بلدي. ويا فراق الأمير الرحب منزله، إن أنت فارقتنا يوما فلا تعودي. بنية من خيزران، وبنية من خيزران ضمنت، بطيخة نبتت بنار في يدي. نظم الأمير لها قلادة لؤلؤ كفعاله وكلامه في المشهد. كالكأس باشرها المزاج فأبرزت زبدا يدور على شراب أسود. سوداء، وسوداء منظوم عليها لآلئ، لها صورة البطيخ وهي من الند. كأن بقايا عنبر فوق رأسها، طلوع رواعي الشيب في الشعر الجعد. أتنكر؟ أتنكر ما نطقت به بديها؟ وليس بمنكر سبق الجواد. أراكض معوصات الشعر قصرا، فأقتلها وغيري في اضطراد. أود من الأيام، أود من الأيام ما لا تود، وأشكو إليها بيننا وهي جند. يباعدن حبا يجتمعن ووصله، فكيف بحب يجتمعن وصده. أبا خلق الدنيا حبيبا تديم، فما طلبي منها حبيبا ترده. وأسرع مفعول فعلت تغيرا، تكلف شيء في طباعك ضده. رعى الله عيسى فارقتنا وفوقها مها،

فجئتني في خلالها قاصد. عد وأعدها. فحبذا تلف ألصق ثدي بثديك الناهد، وجدت فيه بما يشح به من الشتيت المؤشر البارد. إذا خيالاته أطفن بنا أضحكه أنني لها حامد. لا أجحد الفضل ربما فعلت ما لم يكن فاعلا ولا واعد. ما تعرف العين فرق بينهما، كل خيال وصاله نافد. يا طفلة الكف عبلة الساعد، على البعير المقلد الواخد، زيدي أذى مهجتي أزدك هوى، فأجهل الناس عاشق حاقد. حكيت يا ليل فرعها الوارد، فاحكي نواها لجفني الساهد. طال بكائي على تذكرها، وطلت حتى كلاكما واحد. ما بال هذه النجوم حائرة، كأنها العمي ما لها قائد، أو عصبة من ملوك ناحية، أبو شجاع عليهم واجد. إن هربوا أدركوا، وإن وقفوا خشوا ذهاب الطريف والتالد. فهم يرجون عفو مقتدر، مبارك الوجه جائد ماجد. أبلج لو عادت الحمام به، ما خشيت راميا ولا صائد. أورعت الوحش وهي تذكره، ما راعها حابل ولا طارد. تهدي له كل ساعة خبرا عن جحفل تحت سيفه بائد، وموضعا في فتان ناجية يحمل في التاج هامة العاقد. يا عضدا ربه به العاضد، وساريا يبعث القطى الهاجد. وممطر الموت والحياة معا، وأنت لا بارق ولا راعد. نلت وما نلت من مضرة وهش ذوان ما نال رأيه الفاسد. يبدأ من كيده بغايته، وإنما الحرب غاية الكائد. ماذا على من أتى يحاربكم، فذم ما اختار لو أتى وافد. بلا سلاح سوى رجائكم، ففاز بالنصر وانثنى راشد. يقارع الدهر من يقارعكم، على مكان المسود والسائد. وليت يوم فناء عسكره، ولم تكن دانيا ولا شاهد. ولم يغب غائب خليفته، جيش أبيه وجده الصاعد. وكل خطية مثقفة يهزها مارد على مارد. سوافك ما يدعن فاصلة بين طريق الدماء والجاسد. إذا المنايا بدت فدعوتها، أبدل نونا بداله الحائد. إذا درى الحصن من رماه بها، خر لها في أساسه ساجد. ما كانت الطرم في عجاجتها، إلا بعيرا